أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل وقالوا نحن أكثر والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون وما أنفق ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ قَالُوا ما هذا إلا وَلَقَ اللَّهُ